بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. قال في التفسير: الحج وقته أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وقيل كله. فمن فرض على نفسه فيهن الحج بالإحرام به فلا رفث جماع فيه، ولا فسوق معاصي، ولا جدال خصام في الحج. وفي قراءة بفتح الأوليين، والمراد بالثلاثة النهي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال المفسر رحمه الله: الحج أي وقته، يعني الحج أشهر معلومات، يعني وقته أشهر معلومات. فمن فرض قال على نفسه، وقال تبارك وتعالى: فمن فرض، وذلك أن من أهل بالحج فقد دخل في فريضة يجب عليه إتمامه، سواء كان حجة الإسلام أو حج متنفل، لأن الحج المتنفل كذلك يجب أن يمضي فيه، ما يجوز له أن يعني يقطعه وقت ما شاء، كما الشأن في بعض النوافل فإنها يجوز قطعها لمن شاء مثل الصوم مثلا، فمن دخل في الصوم نوى أن يصوم متنفلا فإن له أن يقطع الصوم، أما الحج فلا، فما دام أنه قد أعلن الحج يجب أن يسير فيه حتى يتم، حتى لو فتن الجماعة وغيره فرفت فإنه يجب كذلك أن يتم الحج الفاتح. ففي الأول قال الله: أتم الحج والعمرة لله، لا بد من الإتمام، والإتمام هو السير فيها حتى نهاية أعمال الحج. وهنا قال تبارك وتعالى: فمن فرض فيه، فمن فرض يعني في هذه الأشهر الحج على نفسه، بمعنى يعني أنه دخل فيه، فكل من دخل في الحج وجب عليه إتمامه. ثم قال الأشهر، فنفسر هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، هذا هو الصحيح، يعني لو بعد العشر من أعلن الحج بعد ذلك خلاص قد مضى وقت الحج. أما قيل كله، كل الشهر، ليس صحيح، لأن من أهل بالحج بعد العاشر انتهى، يعني آخر وقت هو ليلة العاشر، إذا دخل في ليلة العاشر ووقف في عرفة ولو جزء من الليل، أدركه جزء من الليل، فإنه قد يعني أدرك الحج. فيدرك الحج من وقف بعرفة جزء من نهار عرفة أو جزء من ليل اللي هي ليلة النحر، فهذا الذي أدرك الحج. أما إذا يعني ظهر فجر يوم النحر اللي هو اليوم العاشر خلاص، فأصبح هنا لا يستطيع أن يعلن الحج بعد ذلك، لأنه قد مضى ركن الحج الأعظم اللي هو عرفة. ثم قال: فلا رفث أي جماع. والرفث هو على كل حال يطلق على الجماع، ويطلق على كل ما هو يعني من شأن العلاقة هذه خاصة بين الرجل والمرأة، يعني سواء كان كلاما أو تقليلا أو لمسا، كل داخل في معنى الرفث. فلا رفث ولا فسوق، فسر الفسوق بالخروج عن يعني عن أعمال الحج، وفسر بالمعنى العام الفسوق كل الخروج عن طاعة الله، كل من خرج عن طاعة الله يعني فهذا فسق، هذا فسق. فيدخل فيه الأمر الأشمل، لا يعني كأنه يقال لا معصية، ينبغي أن يلتزم الطاعة مطلقا، وكذلك لا يخرج عن أعمال الحج من الإحرام فيرتكب محظور من المحظورات أو مخالفة من المخالفات يقطع شجر إلى فرق. ولا جدال قال خصوم، فسر الجدال هنا بأنه الخصومة في الحج، وهذا هو الصحيح، يدخل فيه جدال وليس جدال بمعنى السوم مثلا، السوم ليشتري مثلا سلعة، أو الجدال لبيان حق يعني في، فإن هذا ليس مذموما. يعني الجدال الممدوح ممدوح كذلك في الحج، والجدال المذموم هو المنهي عنه هنا، فالمنهي عنه هنا الجدال المذموم. وطبعا الخصومة من أعظم يعني الجدال المذموم. اعتراض بفتح الأوليين والمراد بثلاثة النهي. نعم. وما تفعل من خير كصدقة يعلمها الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن. قال وما تفعل من خير كصدقة. والله سبحانه وتعالى قال هنا من خير، يعني أي خير ما، سواء كان صدقة إعانة لحاج إرشاد له بيان حكم له، أي نوع من أنواع الخير قال جل وعلا يعلمه الله. ولا شك أن أول دخول في معنى الخير هو الصدقة والإحسان والبر للغير، يعلمه الله أي فيجازيكم به. حين يعلمه الله يعلم أن أي خير تفعلونه لو كان شيئا قليلا فإن الله يعلمه، وبالتالي معناه أنه سيجازيكم عليه. نعم. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا زاد فيكونون كلا على الناس، وتزودوا ما يبلغكم لسفركم فإن خير الزاد التقوى. قال ونزل في أهل اليمن، يعني قول الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قيل إن بعض أهل اليمن إذا حجوا كانوا إذا حجوا لا يحملوا معهم الزاد ويقولوا نحن متوكلون، فإذا جاءوا للحج طبعا افتخروا وسألوا، يعني سألوا الناس، فأمر الله تبارك وتعالى يعني من أتى الحج أن يتزود، ومعنى الزاد هو يعني حمل طعامه وشرابه أو نقوده التي يشتري بها وتزود. ثم أرشد الله تبارك وتعالى إلى الزاد الأعظم، قال إن خير الزاد التقوى، يعني خير ما يحمله الإنسان في مسيرته إلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة تقوى جل وعلا. فشبه المسافر يعني إلى الآخرة أو الذاهب إلى الآخرة بالمسافر، فماذا تأخذ معك إلى الآخرة؟ تقوى، مخافة الله، والتقوى تشمل كل أعمال الخير. وتزودوا أي لهذا السفر الدنيا سفر الحج، وتزودوا الزاد الأكبر لسفر الآخرة، فإن خير الزاد التقوى. نعم. فإن خير الزاد التقوى أي ما يلتقى به سؤال الناس وغيره. هنا فسر التقوى قال ما يلتقى به سؤال الناس، فإن خير الزاد التقوى ما يلتقى به سؤال الناس، وهو أنك أنت إذا تزود لا تحتاج إلى الناس. لكن التقوى إذا يعني جاءت في القرآن تقوى المقصود بها تقوى الله تبارك وتعالى، وليس تقوى الناس هنا، وإنما تقوى الله، وتقوى الله خير زاد التقوى، كأن الله سبحانه وتعالى يعني أرشد إلى السفر إلى الآخرة، وأن يتزود العبد إلى سفر الآخرة بما يستطيعه من عمل الآخرة، وكل عمل من عمل الآخرة هذا من تقوى الله تبارك وتعالى. فتزود بصلاتك وصيامك وزكاتك وحجك، هذا خير زاد، خير زاد يحمله العبد إلى الآخرة. نعم. واتقون يا أولي الألباب أي ذوي العقول. نعم. فهنا ختام الآية واتقون يا أولي الألباب تدل على معنى فإن خير الزاد التقوى. قال جل وعلا واتقون يا أولي الألباب، تقوني خافوني، أن التقوى هي أن يجعل الإنسان نفسه حماية مما يخاف، والله سبحانه وتعالى يؤاخذ بالمعصية وعقوبته أشد العقوبة، يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فالله أهل لأن يتقى، قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني هو أهل لأن يتقى. قال واتقون يعني خافون يا أولي الألباب، أصحاب العقول الراجحة. نعم. ثم قال جل وعلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال بالتفسير ليس عليكم جناح في أن تبتغوا أي تطلبوا، قال أن تبتغوا يعني في أن تبتغوا يعني لأجل أن تبتغوا. نعم. فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج، في تبتغوا الابتغاء والطلب يعني أن تطلبوا رزقا من ربكم. فضلا قال رزقا من ربكم يعني ما أنتم مسافرون الحج، فتجمع الإنسان يجمع بين الحج وبين التكسب الدنيوي، وهذا بالتجارة أو بالعمل يعني أن يؤجر نفسه لينال يعني أجر على هذا أو بأن يتاجر، فهذا قد رفع الله الحرج فيه. وأن من حج مريدا للحج ولكنه كذلك يعني تاجر أو أجر نفسه فهذا، قال صلى الله عليه ليس عليكم جناح أي لا حرج ولا ضيق في هذا ولا مؤاخذة. نعم. نزل ردا لكراهتهم ذلك، يعني يقول الآن نزلت لكراهتهم ذلك أن يكون قد حج لله ثم هو يعني ذهب يتكسب، فربنا سبحانه وتعالى قال ما في حرج لا حرج فيها، قال لا جناح عليكم يعني لا إثم ولا مؤاخذة. نعم. فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها، في فإذا أفضتم قال دفع، الإفاضة بمعنى يعني الدفع من عرفة بعد يعني نهاية اليوم، ووقف النبي في عرفة حتى دخلت شيء من الليل، يعني وقف في عرفة من بعد الزوال وظل يدعو الله تبارك وتعالى بعد أن صلى الظهر والعصر، يعني جمع وخطب الناس، ثم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني وقف إلى أن غربت الشمس وظهر الليل قليلا ثم دفع. أفضتم يعني خرجتم يعني من عرفة إلى مزدلفة. إذا أفضتم أي دفعتم من عرفة من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء. فاذكروا الله أي عند المبيت بمزدلفة، وأول شيء طبعا اللي هو صلاة يعني المغرب والعشاء، وقد أخرها النبي صلى الله عليه وسلم فأخر المغرب إلى العشاء، وكذلك هذا الوقت هو وقت للتلبية ولذكر الله تبارك وتعالى. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلف يقال له قدح. نعم. وعند المشعر الحرام يعني يسمى المشعر الحرام اللي هي مزدلفة باسم هذا الجبيل أو باسم المكان كله، المكان كله هو المشعر الحرام كما قال النبي وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فيسمى المزدلفة تسمى جمع وتسمى كلها كذلك المشعر الحرام. نعم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا. يعني سنة النبي في مزدلفة أنه بات بعد ما صلى المغرب والعشاء، بات في مزدلفة صلى الله عليه وسلم ثم قام يعني من الفجر فصلى الفجر ووقف يدعو حتى أسفر جدا. أسفر جدا يعني ظهر نور النهار ولم تشرق الشمس، ودفع قبل الشروق يعني قبل أن تشرق الشمس دفع من مزدلفة. وخالف في هذا كذلك هدي المشركين، لأن المشركين كانت تنتظر في مزدلفة حتى تشرق الشمس. إذا أشرقت من خلف الجبل، في جبل في يعني شرق مزدلفة يسمى السبير، والشمس تطلع من خلفه، فكان يقول أشرق سبير كما نريد. فالنبي دفع قبل أن تشرق الشمس صلى الله عليه وسلم. نعم. واذكروا الله كما هداكم لمعالي دينه ومناسك حجه. هنا ذكر الله تبارك وتعالى قال واذكروا الله كما هداكم، يعني اذكروه لما هداكم سبحانه وتعالى، يعني اذكروا الله أن الله تبارك وتعالى هداكم، قال لمعالي دينه ومناسك حجه، أنه هداكم للمناسك ومعاديه التي يعني أجركم عليها، والدين الذي يعني ارتضاه لكم سبحانه وتعالى. نعم. والكافر التعليم، كافر التعليم كما هداكم، يعني لأجل أنه هداكم، يعني لأجل أن الله تبارك وتعالى هداكم لمعالم دينه وتفضل عليكم بهذه الهداية، فاذكروا الله لذلك. نعم. وإن مخففا كنتم من قبله قبل هدى لمن الضالين. مخففة يعني وإن كنتم، نون فقط ساكنة، مش وإن كنتم. وإن كنتم من قبله، يعني من قبل أن يرسل الله لكم نبيه صلى الله عليه وسلم ويرشدكم إلى هذا الدين، كنتم من الضالين. ثم قال جل وعلا ثم أغيظوا من حيث أغاظ الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قال في التفسير ثم أغيظوا يا قريش من حيث أغاظ الناس من عرفة بأن تقفوا بها معه. نعم. حين قال ثم أغيظوا أي يا قريش، وذلك أن قريش كانت لا تذهب إلى، لا تخرج من مزدلفة. مزدلفة هي نهاية الحرب، نهاية الحرم، نهاية المسجد الحرام هو بنهاية مزدلفة، اللي هو الحد بين مزدلفة وبين عرفة، اللي هو هذا الوادي الذي يسمى بطن عرنة. فكانت تقف في مزدلفة فقط ولا تخرج، تقف يعني في عرفة، يخرج كل غير القرشيين يذهب إلى عرفة يقف فيه في يوم عرفة. أما قريش تقول نحن أهل بيت الله ولا ينبغي لنا في الحج أن نخرج عن الحرم، فيقول أبقوا في الحرم. فكان إذا جت الإفاضة يرجعوا من مزدلفة، كل واقفين في مزدلفة ويرجعوا منه. فالله تبارك وتعالى أمرهم أن جميعا يقف في عرفة. قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، كل الناس. فالناس يقفون في يعني في عرفة وهي التي جاءت. وقد جعل الله تبارك وتعالى منسك الحج الأعظم عرفة، كما قال النبي الحج عرفة. فهنا قول الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الخطاب للقرشيين الذين كانوا يقولون نحن الحمص ونحن أهل بيت الله ولا ينبغي لنا أن نخرج في مناسك الحج إلى خارج الحرم. فكان هذه من المشاعر التي استحدثوها من عند أنفسهم لأنفسهم. نعم. وكانوا يقفون بالمزدلفة ترفعا عن الوقوف معه. ترفعا يعني الترفع اللي هو يعني الكبر، وانهم ليسوا كبقية الناس يعني كبقية العرب، يعني عرب يقفوا خارج الحرم، اما هم لا، يقول نحن ما نخرج خارج الحرم. نعم. وثم للترتيب في الذكر. الترتيب في الذكر يعني وليس يعني لترتيب الاعمال. نعم. واستغفروا الله من ذنوبكم ان الله غفور للمؤمنين رحيم بهم. سبحانه. يعني هنا أطلب الله تبارك وتعالى من عباده أن يستغفروا جل وعلا، وفي أثناء هذه العبادة العظيمة، لأنها لا يعني الأوقات أوقات يعني قبول الدعاء، قالوا استغفر الله إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال في التفسير: فإذا قضيتم أديتم. قال: قضيتم أديتم، يعني القضاء بمعنى يعني الأداء، ويعني أنهيتم يعني أعمال الحج. فإذا قضيتم مناسككم يعني أعمال الحج، لأن كلمة القضاء أحيانا تأتي في اصطلاح الفقهاء بمعنى يعني إيقاع العبادة في غير وقتها المقرر شرعا، وهذا اصطلاح أن يفرقون بين الأداء والقضاء. تقول: الأداء هو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا، وأما القضاء فإنه إيقاع العبادة في غير وقتها المحدد شرعا، لأنه إذا صلى الظهر في وقتها يسمونه أداء أدى الظهر، وإذا صلاها بعد نهاية وقتها قام من النوم مثلا بعد الغروب وبعدين صلى الظهر يقول لك هذه قضاء. هذا اصطلاح، هذا اصطلاح الفقهي، وليس هذا من يعني في لغة القرآن. فقول الله: فإذا قضيتم مناسككم، مو معنى أنكم أديتموها في غير وقتها، لا، وإنما يعني أديتموها في أوقاتها. فإذا قضيتم مناسككم يعني خلصتم منها وأديتموها. نعم. فإذا قضيتم أديتم مناسككم عبادات حجكم. مناسك عبادات الحج، كل فعل من أفعال الحج يسمى منسك. منسك الطواف والسعي والذبح والوقوف بعرفة ومبيت مزدلفة، كل واحدة هذه منسك من المناسك، هذه وجمعها مناسك. نعم. بأن رميتم جمرة العقبة وقفتم واستقررتم بمنى. هذا اللي هو يعني ما يسمى قضاء المناسك إلا بهذا، لأن هذه هي أعمال جل جمرة العقبة اللي هي في يوم بعد شروق الشمس اليوم العاشر، وطفتم اللي هو طواف الإفاضة بعد النزول من عرفة، واستقررتم في منى، خلاص على أصبح الآن هذا هو يعني حل الحاج من إحرامه، وأصبح خلاص يعني أدى يعني مناسك الحج، وبقي بعد ذلك اللي هي ذكر الله في الأيام المعدودة ورمي الجمار فيها ثم طواف يعني الوداع. فإذا قضيتم مناسككم، قال جل وعلا: نعم. اذكروا الله بالتكبير والثناء كذكركم آباءكم، أي كما كنتم تذكرونهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة، أو أشد ذكرا من ذكركم إياه، ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بذكره، إذ لو تأخر عنه لكان صفة لك. إيه، هنا قال كذكركم آباءكم، هذا تذكير العرب، وذلك أنهم كانوا إذا أدوا مناسك الحج يجتمعون بعد المفاخرة، وكل يذكر أمجاد آبائه وأجداده وما كان وما لهم وما على أبيه. فالله أمرهم سبحانه وتعالى عند نهاية الحج أن يذكروا الله تبارك وتعالى، أن يكون الذكر والتعظيم والإجلال لله سبحانه وتعالى الذي هداهم من هذا. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أو أشد ذكرا، يعني كما كنتم تذكرون آباءكم في هذا الحج يجتمعون لهذه المفاخرة. نعم. أو أشد ذكرا من ذكركم إياهم، ونصب أشد على الحال من ذكر المنصوب بذكره، لو تأخر عنه لكان صفة له. نعم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا نصيبنا في الدنيا فيؤتاه فيها وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، قال فيؤتاه فيها، كان العرب لا يؤمنون بالبعث والنشور ويحجون ولا يطلبون من الله يعني إلا هذه الدنيا التي هي يرون أنها نهاية المطاف، الحياة الدنيا فقط، ما في حياة بعدها. فكان إذا حج منهم يعني من يحج وانتهى فراغ يطلب أمور الدنيا، يطلب إبل وغنم وزوجة ومطر ومن هذا الخير دنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حين قال فيؤتاها، يعني فليعطيه الله تبارك وتعالى في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة نصيب، لأنه لا يؤمن الآخرة ولا يطلبها، فهذا فلا يكون له نصيب في الآخرة، وطبعا هذا كافر وعزة في الآخرة. وقالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقر الضيف ويصل الرحم ويحمل الكل، هل ينفع ذلك يوم القيامة؟ قال: لا، إنه لم يقل يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الحساب، يعني ما كان يؤمن بالآخرة فيعطى شيئا، يعطى جزاء لعمله هذا في الآخرة، إنما هذا كان يفعل ما يفعل للمفاخرة وللدنيا فقط، فقد يعطى منها، كما قال تبارك وتعالى: من كان يريد زينة الحياة، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أي بعمله الصالح، يعمل العمل الصالح لكن لا يريد إلا الحياة الدنيا وزينتها، قال جل وعلا: نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فذكرهم الله تبارك وتعالى، ذكر يعني العرب المشركين بأنهم كانوا إذا أتموا حجهم لا يطلبون إلا الدنيا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق أي نصيب. نعم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وفي الآخرة حسنة هي الجنة وقنا عذاب النار بعدم دخولها. نعم، منهم لهم أهل الإيمان الذي أرسلهم الله تبارك وتعالى يحجون ويطلبون من الله تبارك وتعالى حسنة الدنيا والآخرة. قال هنا: حسنة نعمة، والحسنة هو الأمر الحسن، وهذا يدخل فيه كل ما يتفضل الله تبارك وتعالى به على عباده من نعم هذه الدنيا. وفي الآخرة حسنة، أعظم حسنات الآخرة هي الجنة، قال الجنة وقنا عذاب النار. وهذا كان النبي يدعو بدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في أشرف المواطن، خاطب الحج في الطواف وبين الركنين، بين الركن اليماني والحجر كان يخصص دعاء لهذا في هذا المكان، لأن هذا هو أشرف وأعلى أعمال الحج ومناسك وأشرف مكان اللي هو الدعاء بين الركنين، فكان يقول هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم. وهذا بيان لما كان عليه المشركون ولحال المؤمنين. نعم، بيان لما كان عليه المشركون اللي هم يطلبوا الدنيا، وحال المؤمنين الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة. نعم. والقصد به الحث على طلب خير الدارين كما وعد بالثواب عليه بقوله: أولئك لهم نصيب مما كسبوا، أي من أجل ما كسبوا. قال كما وعد بالجزاء عليه، قال الله بعد ذلك: أولئك يعني الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك شغل إشارة لهم بالبعيد، لهم نصيب مما كسبوا. فهذا وعد من الله تبارك وتعالى بأن يؤتيهم الله تبارك وتعالى ما أملوه وطلبوه منه سبحانه وتعالى. نعم. مما كسبوا أي عملوا في الحج من الحج والدعاء. نعم. والله سريع الحساب يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا بالحديث بالله. هنا قال والله سريع الحساب، يعني سرعة حساب الخلق، يعني وقت الخلق يعني دي. ولكن ممكن هنا والله سريع الحساب يعني في أنه سبحانه وتعالى يعني سرعة المجازات، و وليس سرعة حساب الخلق سرعة المجازاة، فإنه يعني قد يجازي في الحال سبحانه وتعالى. في من طلب الخير يعني يجازي عاجلا في هذه الدنيا، وكذلك من يفعل الشر فإن الله تبارك وتعالى سريع الحساب قد تناوله العقوبة يعني سريعا في هذه الدنيا. أما حساب الخلق فإن هذا لا يسمى فيه يعني سرعة وغير سرعة، فإن الله سبحانه وتعالى يعني حاسب الخلق كلهم كنفس واحدة، ولا يعني يقال أنه يعني يأخذ وقتا سبحانه وتعالى في هذا، فإن الله يحاسب العباد كلهم الخلق كلهم كما يحاسب نفسنا، وكل واحد يخاطبه ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجوان يحجبه دونه، ولا يشغل الله شأن عن شأن، ما في شأن يشغل الله عن شأن آخر، يعني لا يشتغل بحساب هذا عن حساب الآخر، هذا لا يشغل الرب سبحانه وتعالى، ليس الله كالخلق، فإن الخلق خلاص إذا تصدى لشيء لعمل فإنه يشغله عن الأمر الآخر، لا، الله سبحانه وتعالى إنما يعني يرى خلقه جميعا ويسمعهم جميعا، ولا يشغل شأن عن شأن، ما في شأن يشغل الله تبارك وتعالى عن شأن، وحسابه هذا لا يشغل الله تبارك وتعالى عن حساب ذلك. فالقول بأن الله يفرغ من حساب الخلق في نصف يوم يعني ظنا أن هذا الأمر يعني متتابع وأن الله يشتغل بحساب هذا عن حساب ذلك، لا، إنما هذا الله تبارك وتعالى لا يشغل شأن عن شأن سبحانه وتعالى، وإنما في نصف يوم، هذا يوم القيامة هكذا، يعني يوم النوم القيامة كما جاء في نصف يوم أنه لا ينتصف يعني هذا اليوم حتى يكون يعني أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، كما استفاد هذا قول ابن عباس من قول الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فترجمان القرآن ابن عباس قال مقيلة القيلولة، إنما تكون المقيلة إنما يكون في نصف اليوم، فأخذ فهم من هذا يفهم من هذا أنه في نصف اليوم يكون أهل الجنة قد جاءوا الجنة، لكن ليس بحساب أن هذا النصف اليوم يعني أن الله تبارك وتعالى يشتغل فيه سبحانه وتعالى يكون مشغولا فيه بحساب الخلق حتى يفرغ منهم، لا، وإنما هذا اليوم هذا له يعني يعني مراحل كثيرة وأهوال كثيرة، ويخرج الناس فيه من حال إلى حال، حتى أن هذا اليوم طوله 50,000 سنة، وليس طوله بحساب أن الله تبارك وتعالى يعني يشتغل بحساب خلقه سبحانه وتعالى فيفرغ منهم في نصف يوم، لا، وإنما لما هذا اليوم يوم ثقيل وفيه من الأهوال وكيف ما فيه. نعم. المقول الشارع حينه الله سريع الحساب يعني أنه يفرغ من حساب الخلق في نصف يوم ليس صحيح، ليس تفسيرا صحيحا لمعنى الآية، وإنما سرعة الحساب المجازاة يعني سرعة مجازاته سبحانه وتعالى عباده بالخير أو الشر. نعم. ثم قال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال في التفسير واذكروا الله بالتكبير عند رمي الجمرات في أيام معدودات أي أيام التشريق الثلاث. نعم، فسر هنا قول الله تبارك وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات قال بالتكبير عند رمي الجمرات، وهذا لأن الله تبارك وتعالى يعني شرع لنا رمي الجمار في هذه الأيام الثلاث، لكن واذكروا الله في أيام معدودات يشمل كل ما شرع الله تبارك وتعالى فيه من الذكر، سواء كان يعني في الصلوات الخمس أو بالتكبير في دخول الصلوات، وطبعا وجوبا برمي الجمار، فإن هذا من أعمال هذه الأيام، من أعمال أيام منه، وهو رمي الجمار، وكان النبي ينتظر يصلي، ينتظر حتى تزول الشمس، وقبل أن يصلي صلاة الظهر يذهب فيرمي الجمار أولا ثم يأتي ثاني منزله، وكان منزله في مكان الآن المعروف مسجد الخير، فيصلي صلاة الظهر الصلوات الله والسلام عليه. وكان سنته في صلوات أن يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع، ما كان يجمع النبي في أيام منا بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنما كان يصلي كل صلاة في وقتها صلوات الله والسلام عليه. نعم. ومن تعجل أي استعجل بالنذر من منى في يومين، أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره. نعم. فمن تعجل قال بالنفر من منى، يعني بالخروج من منى وإنهاء أعمال الحج في يومين من أيام التشريق، يعني غير يوم النحر، فمن النحر هذا بيت، وإنما أيام التشريق بعد ذلك هي ثلاثة، له يوم 11 والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحج، من اليوم العاشر اليوم النحر في يومين، اللي هو 11 والثاني عشر بعد أن رمى الجمار. من تعجل يعني ينهي عمل الحج قال جل وعلا فلا إثم عليه. نعم. فلا إثم عليه بالتعجيل. ومن تأخر بها حتى بات ليلة الثالث ورمى جماره فلا إثم عليه بذلك. قوله هنا فلا إثم عليه بالتعجيل، يعني هذا قول مرجوح، وإنما فلا إثم عليه يعني قد غفر ذنبه، بدليل قول الله ومن تأخر فلا إثم عليه، فإن الله قال أيضا ومن تأخر فلا إثم عليه، فنفى الإثم عن هذا والإثم عن هذا، الإثم عن المتعجل في اليومين والإثم كذلك عن الذي تأخر إلى اليوم الثالث. لذلك قيل هنا معنى الآية فلا إثم عليه يعني قد غفر ذنبه، خلص حد خلص أعمال الحج، ولا إثم عليه يعني قد غفر الله تبارك وتعالى ذنبه، وحصل له يعني الأثر والجزاء المترتب على الحج اللي هو مغفرة الذنوب، كما قال النبي فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته، يعني رجع بدون إثم. فالله قال فمن تعجل فلا إثم عليه، بمعنى أنه قد تم حجه كذلك ونال الجائزة التي جعلها الله للحج، ومن تأخر فلا إثم عليه كذلك. هنا قال فلا إثم عليه يعني في التعجل، لكن بعد ذلك إذا قال في التعجل طيب هو وفي التأخر كذلك فلا إثم عليه، يصير فلا إثم في المتعجل ولا إثم في المتأخر، يصير في هذا يعني المعنى غير مستقل، وإنما فلا إثم عليه صحيح يعني قد غفر الذنوب، ومن تأخر فلا إثم عليه يعني كذلك قد غفر الذنوب. نعم. فلا إثم عليه بذلك أي هم مخيرون بذلك. ونفي الإثم لمن اتقى الله في حجه لأنه الحاج في الحقيقة. الشرط قال لمن اتقى، يعني هذا لا إثم عليه وهذا لا إثم عليه، قال لمن اتقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق، فهذا لم يرفث ولم يفسق يأخذ مفهوم التقى، فرجع كيوم ولدته أمه. فمن اتقى فليس المقصود هو أداء أعمال الحج وأنه تعجل أو لم يتعجل، وإنما إذا كان تقيا، إذا كان قد اتقى الله تبارك وتعالى، ولمن اتقى يجمع كل شيء، أدى الحج على وجهه الصحيح لم يرتكب فيه رفث ولا فسوق ولا جدال، يعني يديت صلاة يعني أداه لله تبارك وتعالى يعني أقامه بشروطه. نعم. لمن اتقى. نعم. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. ختم الله الآية قال واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون أي في الآخرة فيجازيكم بأعمالكم. نعم. ثم قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد قال في التفسير ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولا يعجبك في الآخرة لمخالفته لاعتقاده قال يعجبك قوله في الحياة الدنيا قال هنا في ديته يعني ولا يعجبك يعني في الآخرة الاعتقاد بمعنى أنه في الحياة الدنيا يزخرف القول ويقول بالإسلام ويدعي الدين له شأن أهل النفاق ويكون هذا طبعا فاسد في الآخرة لأن اعتقاده فاسد كما قال جل وعلا في المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله قال جل وعلا والله أعلم أنك لرسول الله يشهد أن المنافقين لكاذبون وقال وإن يقولوا تسمع لقولهم لأن كلامهم ومنطقهم حسن وزخرفتهم للقول في الدين وحسن لكن هم فاسدي الاعتقاد فلذلك قوله في الحياة الدنيا حسن لكنه في الآخرة سيء وذلك الاعتقاد ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه سواء بالإيمان بالرسول وبالصدق هذا وهو ألد الخصام منافق يعني موغل في النفاق عدو لأن اللدود اللي هو شديد العداوة والخصام الخصومة يعني أنه عدو مخاصم للرسول ومخاصم لدين الإسلام ويضمر كل يعني أنواع الشر لكنه في كلامه يعني يظهر من الكلام الطيب هذا الذي يعجبك نعم ويشهد الله على ما بقلبه أنه موافق لقوله يعني يقسم بالله ويشهده يقول الله شهيد على الذي في قلبي وأنا يعني مؤمن بك يا رسول الله وأنا من الدين من أهل الدين والدين وهو غير ذلك نعم وهو ألد الخصام شديد الخصومة لك ولأتباع لعداوته لك وهو الأخنس بن شريك كان منافقا حلو الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم يحلف أنه مؤمن به ومحب له فيدنى مجلسه فأكذبه الله بذلك ومر بزرع وحمر لبعض المسلمين فأحرقه وعقرها ليلا كما قال تعالى وإذا تولى أي انصرف عنك سعى أي مشى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل نعم يعني من الآية في هذا في الأخنس بن شريك وأنه فعل هذا يظهر للنبي ما كان يظهره من المحبة والمودة ولما تولى وابتعد فإنه يهلك الحرث والنسل يعني من شدة عداوته للمسلمين أنه يعتدي حتى على ما لا ينبغي العدوان عليه مش على نفوسهم على زرعهم وعلى يعني ماشيتهم نعم ويهلك الحرث والنسل من جملة الفساد نعم والله لا يحب الفساد أي لا يرضى به نعم وإذا قيل له اتق الله في فعلك أخذته العزة أي حملته الأنفة والحمية على العمل بالإثم الذي أمر باتقائه فحسبه أي كافيه أخذته قال حملته العزة بالإثم يعني الحمية لما فعله يعني أنه مفتخر بما فعله من الإثم وأخذ الحمية بهذا ودافع يعني عن فعله هذا الإثم أخذته العزة بالإثم نعم فحسبه كافيه جهنم ولبئس المهاد قال حسبه كافي الحسب الكفاية يعني يكفيه جهنم عذاب يعني العذاب الذي أعده الله تبارك وتعالى له في جهنم يكفي كافي. نعم. ولبئس المهاد. لبئس شر الإنسان يكون مهاد. المهاد ما يوضع من الفراش يعني للراحة والنوم. إذا كان الإنسان فراشه نار وموحد له في النار هذا بئس شيئا أن يعني يكون هذا مستقره ومكانه النار. بئس المهاد. نعم. ولبئس المهاد الفراش الفراش هي يعني بئس فراشا يعني أشر فراش ممكن أن يتصور أن يكون فراشه النار والعياذ بالله. لو كان فراش من الشوك ولا فراش من هذا شيء بعيد، فكيف إذا كان فراشه الذي يعني يفترشه مهاده النار عياذا بالله وشيء لا ينتهي ولا ينقطع. قالت حسبه جهنم ولا بئس المهاد، بئس مهدا له أن يكون في النار عياذا بالله. نعم. ومن الناس من يشري أن يبيع نفسه أن يبذلها. قال يشري أن يبيع، في شرى واشترى، شرى باع واشترى أخذ، فيشري نفسه يعني يبيع نفسه لله ويأخذ ما عند الله تبارك وتعالى من الآخر. في قول الله فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. يشرون يعني يبيعون الحياة الدنيا، هو يباع بالآخرة التي يأخذ. نعم. أيوة. وأما اشترى بمعنى أخذ، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. اشترى يعني أخذ مال المؤمن ونفسه لقدمها المؤمن في سبيله لأن لهم الجنة عطاء من الله تبارك وتعالى والجزاء له. نعم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه في رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. نفسه أن يبذلها في طاعة الله ابتغاء طلب مرضات الله. ابتغاء قال طلب، بذل النفس في طاعة الله يعني في مرضات الله سبحانه وتعالى، في مرضات الله في طاعته ابتغاء طلب. نعم. ابتغاء طلب مرضات الله، مرضات الله أي رضاه. نعم. وهو صهيب لما آذاه المشركون هاجر إلى المدينة وترك لهم ماله. يعني منهم هذا، يعني هذه صورة من صور يعني من يبيع نفسه لله تبارك وتعالى بأعمال. صهيب الذي أراد أن يهاجر فالمشركون يعني منعوه، ثم بعد ذلك قالوا له إذا أردت أن تهاجر فاترك مالك هذا، لأن مالك هذا كسبته عندنا. فقال لهم رأيتم إن تركته لكم يعني تتركوني؟ فقالوا نعم. فترك مالك كل مال الذي، وكان رجلا صالحا وكاسب، فترك ماله وهاجر بلا شيء إلى المدينة إلى الله ورسوله. نعم. والله رؤوف بالعباد حيث أرشدهم لما فيه رضاه. نعم. والله رؤوف بالعباد إنه أرشدهم لما فيه رضاه سبحانه وتعالى. فإن بيع من باع نفسه لله فإن الله تبارك وتعالى يعني يتقبله ويعني يصيبه العطاء كله سبحانه وتعالى. يعني أن الله رؤوف بالعباد لم يكلفهم سبحانه وتعالى يعني ما يشق عليهم إلا في التكليف، ثم أنه يجزيهم الجزاء الأوفى سبحانه وتعالى كل يعني بما أعطى. نعم. خير طبعا ما يعطي الإنسان نفسه لله تبارك وتعالى، والله يتقبل الذي يبيع نفسه لله، هذا أعظم يعني قد نال أعظم الثواب عنده سبحانه وتعالى. الله رؤوف بالعباد. نعم. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين الحمد لله رب العالمين. بالنسبة لقول المؤلف حاسبهم على قدر نصف الحاضر الحديث لله، أي حديث من نفسه؟ هو الحديث أنه يعني انه اذا فرغ يعني انه لا ينتصف النهار حتى يكون اهل الجنة في الجنة واهل النار في النار. معنى هذا الكلام كلام تاسعة الله تعالى. النص الاحفظ مرفوع ولا موقوف؟ كأنه من كلام العباس موقوف على السير. نعم. هذا شيء قول المؤلف الله لا يحب الفساد قال لا يرضى. هذا تأويل. والله لا يحب الفساد يعني لا يرضى به. حتى الرضا نفسه هو هو صفة. نعم نعم. الله لا يحبه. نعم. الحب والرضا من صفات الله سبحانه وتعالى. يعني لا يرضى به. معنى أنه لا يحبه كذلك أنه لا يرضى به وأنه يعاقب عليه سبحانه وتعالى. بس الرضا هم يفسروا يعني هم يقولوا الرضا كذلك. نعم.